القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في أمريكا عام 1970. ليه القلق والخوف ده يا مايكل؟ ليه؟ مين قال إن أنا خايف أو حاسس بالقلق؟ تصرفاتك، كلامك، تعبيرات وشك، كلها حاجات بتؤكد انك خايف ومش طبيعي يا مايكل. المفروض نعمل حساب لكل خطوه بنعملها يا وليم. بس انا رسمت الخطه كويس وانت كنت معانا ودرسنا مع بعض كل خطوه وتصرف هنعمله. لازم نكون حريصين جدا ونفرض اي احتمالات ممكن تحصل. زي ايه يا مايكل؟ البنت اللي هنخطفها مش جايز اثناء خطفها تصرخ ويقبضوا علينا؟ مش هتلحق تصرخ لاننا هنقرب منها، وقبل ما تتكلم او تعمل اي صوت هنحط لها مخدر على وشها وهتفقد الوعي في الحال. معنى كده ان المخدر هيكون مفعوله قوي. مفعوله قوي جدا. طب مش جايز المفعول القوي ده يقضي عليها وما نوصلش لحاجه ونقع في جريمه قتل؟ ألفريد انت سكت ليه؟ ما تتكلم. هتكلم اقول ايه وانا شايف مايكل اعصابه تعبانه ومش واثق في نفسه؟ وبعدين احنا كده بنضيع الوقت في مناقشات ملهاش قيمه. بالعكس، احنا زي ما قلت قبل كده بنعمل حساب لكل خطوة علشان خطتنا تنجح ونقدر نخطفها ونحصل على الفدية من غير اي مشاكل. انا معاك، وبقالنا مدة كبيرة بنراقب البيت وبنراقب تصرفاتها ومواعيد خروجها ودخولها، وراقبنا كمان والدها وعاملين حسابنا لكل الاحتمالات. وحنبدأ تنفيذ الخطة امتى؟ لما نحس كلنا ان الخوف والقلق ملهمش مكان في قلوبنا. ارجوكم ما تزعلوش مني، انا خايف عليكم زي ما انا خايف على نفسي. ودلوقتي بتفكر في ايه يا مايكل؟ أنا دلوقتي اطمنت، ممكن ننفذ الخطة في أقرب فرصة. الساعة كام من فضلك؟ الساعة سيبني بسرعة بسرعة، حد يشيلها معايا العربية بسرعة. شفت يا مايكل، الخطة مش ممكن تفشل. المهم تكون لسه عايشة والمخدر ما قضاش عليها. عايشة مش كده يا ويليام؟ في خلال دقايق هتفوق. معنى كده ان كل شيء ماشي تمام حسب الخطة؟ طبعا، وافتكر انت دلوقتي مطمن يا مايكل. هنتصل بابوها امتى؟ مش دلوقتي، انا عايزه يحس بالخوف والقلق عليها اكتر. مش جايز يبلغ البوليس؟ وبعدين معاك، قلنا نبطل خوف. الله، انت ليه كل ما اتكلم تغضب وتزعل مني؟ بلاش نختلف وخلينا نتصرف في هدوء. انا هتصل بوالدها بعد حوالي ساعة وحطلب منه الفدية. هتطلب كام؟ احنا مش اتفقنا هنطلب $50,000؟ مبلغ كويس، اتصل بيه. قلت مش دلوقتي، خليها كمان ساعة. ايه السبب؟ مش جايز المبلغ اللي هطلبه منه مش موجود في بيته. يعني ايه؟ يعني لازم نستنى لما تقرب البنوك تفتح وبعدين نتصل بيه. قصدك يعني لو ما عندوش المبلغ يروح يسحبه من البنك؟ ايوه، هو ده اللي بفكر فيه. مش جايز لو اتصلنا بيه يقعد يفكر وبعد كده يمكن يبلغ البوليس. لا طب ويبلغ البوليس ليه؟ ما انا قلت جايز ما عندوش المبلغ في بيته، ولو طالت المدة لغاية ما يفتح البنك ممكن يتصرف ويبلغ البوليس. معنى كده انك عايز تتصل بوالدها قبل ما يفتح البنك بحوالي ساعة مثلا؟ ولو نص ساعة يبقى افضل، عشان ما يبقاش عنده فرصة يفكر ويروح على البنك ويسحب المبلغ المطلوب. ايه يا مايكل، بتفكر في ايه تاني؟ لا ابدا، مفيش حاجة، لغاية كده الخطة ماشية كويس قوي. انا فين وانتوا ربطني كده ليه؟ لو فضلت هادية وعاقلة وسمعت كلامنا مش هنأذيك يا جانيت. طيب افهم عايزين مني ايه؟ افتكر انت فهمت كويس احنا خطفناك ليه. خطفتوني؟ جانيت، انت باين عليك انسانة كويسة وممكن تقضي معانا مدة بسيطة من غير مشاكل لغاية ما ترجع لوالدك الدكتور. انا سعيدة جدا بوجودي معاكم. نعم، سعيدة جدا وفي منتهى السعادة كمان. ليه يا جانيت؟ انتوا اتصلتوا بوالدي الدكتور ولا لسه؟ وليه السؤال ده؟ لاني عايزة اساعدكم. تساعدينا ازاي؟ وتساعدينا ليه؟ انتوا مش خطفتوني ومؤكد نفسكوا دلوقتي تحصلوا على الفدية، مش كده؟ كلامي غريب. بالعكس، كلامي في منتهى العقل والحكمة. طبعا كنتوا منتظرين اني ابكي واصرخ واطلب منكوا تسيبوني. هو ده اللي كان لازم يحصل، هو ده الطبيعي والمنطقي في الحالات اللي زي حالتك. لو تعرفوا حقيقة حياتي مع والدي الدكتور العظيم ما كنتوش اندهشتم ولا تعجبتم. مال والدك؟ والدي مع الأسف بالرغم من إنه دكتور وبيكسب كتير من المال لكن بخيل. بخيل؟ وطبعاً أنتوا مش مصدقين وعايزين الدليل. وإيه هو الدليل اللي عندك؟ أنتوا خطفتوني منين؟ من الشارع. وكنت قريبة من البيت مش كده؟ عايزة تقولي إيه؟ أنا كنت في حفلة، حفلة عيد ميلاد صديقة ليا، وقبل ما أروح الحفلة طلبت من والدي يديني العربية أروح بيها. تعرفوا قال إيه؟ قال إيه؟ رفض يديني العربية ورفض كمان إني أروح الحفلة، وعلشان أخليه يوافق طلبت أروح الحفلة بالأتوبيس. ورحت الحفلة وأنا راجعة بعد ما نزلت من الأتوبيس خطفتوني. يعني لو كان والدي سمح لي أروح بالعربية ما كنتوش قدرتم تخطفوني أبدا. هو ده دليلك على إنه بخيل؟ في حاجات كتير وتصرفات غريبة بتقول إنه بخيل، وأفتكر ما عندكوش الوقت علشان أحكيلكوا عليها. معنى كده إنه مش هيدفع المبلغ اللي هنطلبه منه؟ لا هيدفع. هيدفع إزاي بقى وهو بخيل؟ هيدفع لما يعرف إن حياتي في خطر. هو صحيح بخيل لكن بيحبني جدا، والظروف هنا تختلف. شيء غريب. انتم اتصلتم بوالدي وطلبتم كام؟ لسه ما اتصلناش بيه. اطلبوه وقولوا له يا دكتور حياة بنتك جانيت في خطر. اسمعوا، انتوا ناويين تطلبوا منه كام؟ وليه السؤال ده؟ ارجوك اتكلم، خليك واضح معايا زي ما انا واضحة وصريحة معايا. هنطلب منه 50,000 دولار. لا لا لا لا لا لا لا لا، مش كفاية، مبلغ قليل قوي. مبلغ قليل ازاي؟ والدي الدكتور غني، غني جدا. هو صحيح بخيل زي ما قلتلكو، بس مش ممكن يكون بخيل في الظروف دي، وعلشان كده ممكن تطلبوا مبلغ أكبر. كام؟ نطلب كام؟ حددوا المبلغ اللي يعجبكم وما تخافوش لأنه حيدفع. 70,000 دولار مثلا؟ طب وليه ما تطلبوش 100,000 دولار؟ طيب تعال معايا. على فين؟ ممكن تتكلموا قدامي وما تخافوش من أي حاجة لأني عايزة أساعدكم. دقيقة واحدة وهنرجع لك. ايه مالك متسمر مطرحك كده ليه؟ اللي بيحصل ده شيء غريب. وغريب جدا، مش مفهوم ابدا. نقول لها هنطلب من والدك الدكتور 50,000 دولار، ترد وتقول خليهم 100,000 دولار. طب ليه؟ ما قالت ان ابوها بخيل. وقالت انه غني، غني جدا. معنى كده انها بتكره ابوها. واضح من كلامها عليه انها بتكرهه فعلا. المهم لا بكت ولا اشتكت ولا انفعلت، وقالت انها سعيدة جدا بوجودها معانا. معنى ايه الكلام ده؟ خلاص خلاص مش قادر افكر. بلاش نضيع الوقت واطلب ابوها الدكتور. لا لا لا، لازم نعرف منها معلومات. معلومات ايه بس؟ خليك هنا وراقب الطريق كويس يا ألفريد. تعال معايا مايك. افهم بس هنعمل ايه وهنتصرف ازاي. طبعا ناقشتوا الموضوع مع بعض. اسمعي يا جنيت، اللي لازم تعرفه كويس اني كنت صريحة وواضحة وما كنتش بكدب عليكم. ممكن اعرف انت بتكرهي والدك ليه؟ اتصلتم بوالدي الدكتور ولا لا؟ جاوبي على السؤال لو سمحتي. بتكرهي والدك ليه يا جنيت؟ ومنين عرفتم اني بكره والدي؟ من كلامك عنه. وحيفتكم بايه تعرفوا اذا كنت بكرهه ولا بحبه؟ يهمنا نعرف الحقيقه. الحقيقه ان والدي غني جدا، ولازم تعرفوا انه بيحتفظ بفلوسه كلها في البيت. يعني مش شايل فلوسه في البنك؟ لا، محتفظ بيها في البيت في خزنه، والخزنه في الدور الارضي من الفيلا اللي عايشين فيها. وليه محتفظ بفلوسه في الفيلا؟ علشان يهرب من دفع الضرايب، وانا بنفسي سمعته وهو بيقول الكلام ده لواحد صاحبه. والدك الدكتور عنده قد ايه في الخزنه دي؟ كتير، اكتر من المبلغ اللي هتطلبوه. اطلبوا المبلغ وما تخافوش، بس لاحظوا حاجه مهمه جدا. حاجه ايه؟ هو هيقول لكم ما عنديش المبلغ ده وادوني فرصه علشان استلف. طيب ليه هيقول كده؟ علشان تخفضوا المبلغ شويه. مش قلت لكم انه بخيل؟ طيب في حاله لو قال الكلام ده ايه اللي ممكن نقوله؟ عظيم، كلامك ده مهم جدا. في الحاله دي هتقول له المبلغ عندك وفي الخزنه، وتقول له مكان الخزنه، وعلشان يدفع بسرعه قولوا له بلاش فضايح ومشاكل لحسن نبلغ عنك ونقول انك هربان من الضرايب. والكلام ده هيخوفه؟ طبعا، وهيخليه يدفع بسرعه لانه سمعته تهمه كطبيب. مش جايز يبلغ البوليس؟ مش ممكن، مش ممكن هيبلغ البوليس. ليه؟ انت ليه متاكده كده؟ لأنك لو قلت لوالدي إنه متهرب من الضرائب هيخاف ويدور على أي شيء يرضيكم، خوفاً على سمعته من الفضايح والمشاكل. ابتديت تفكر وتشغل نفسك يا وليم. اللي بسمعه ده شيء غريب، غريب وجديد بالنسبة لي. هو ناوي على ايه؟ انتم لسه هتتناقشوا؟ استنى لو سمحت. لامتى؟ الوقت بيمر. قلت لك اسكت شوية. خليك معاها لحسن تهرب يا ألفريد. تهرب ازاي بس واحنا ربطينها والباب مقفول؟ وبعدين اللي زيها مش ممكن يهرب ابدا، دي بتساعدنا كأنها بتفكر معانا وبتضع لنا الخطط علشان نحصل على الفدية. وعشان كده انا مش مطمن. ليه بس؟ مش عارف مش عارف. طب الأول نتصل بوالدها الدكتور ونشوف هيقول إيه. ألفريد. أيوه. أنت ومايكل خليكوا هنا، أنا حنزل دلوقتي حالا وحتصل بوالدها. هتتصل منين؟ بعد الكلام اللي قالته وبعد الخوف اللي بدأت أحس بيه أنا حتصل بيه من برة، من أي تليفون في الشارع. خلي بالك كويس يا وليم. ما تخافوش، لو اتأخرت أكتر من نص ساعة اقتلوها ويهربوا. نقتلها؟ أيوه لازم نقتلها، لازم. ازاي ده حصل؟ ازاي؟ انت مش كنت مع جانيت في حفلة عيد الميلاد؟ ايوه كنت معاها. امال هي راحت فين؟ جانيت راحت فين؟ انا قابلتها في الحفلة وقلت لها ما تروحيش الا معايا. وايه اللي حصل بعد كده؟ بعد الحفلة دورت عليها ما لقيتهاش. سألت عليها حد من صديقتها؟ سألت واحدة منهم. قالتك ايه؟ قالت انها استأذنت ومشيت قبل انتهاء الحفلة. ليه؟ معرفش معرفش. لازم هي جانيت اللي بتتصل بالتليفون. بسرعة بسرعة رد عليها يا دكتور. يا ترى جرالها ايه؟ يا ترى جرالها ايه؟ الو. ايوه انا. انت مين؟ سامعك سامعك، اتكلم. ايه انت بتقول؟ ايه وبنتي فين؟ أرجوك يا فين؟ حاضر مش هتكلم، اتفضل اتكلم. ايه؟ لكن ايوه سامع، لكن المبلغ ده ضرايب ايه؟ طيب ممكن تديني فرصة بس أدبر المبلغ؟ وعارف كمان مطرح الخزنة؟ طيب حاضر، لكن اسمع. ألو ألو ألو. قفل السكة. في ايه؟ ما فيش حاجة. ومين اللي كان بيتصل بيك يا دكتور؟ لا ده ده واحد صاحبي. واحد صاحبك؟ وكان عايز ايه؟ لا ده موضوع خاص. وجانيت فين؟ ارجوكي ارجوكي سيبيني لوحدي شوية. مؤكد اتصلت بوالدي الدكتور؟ مين اللي قالك ان انا اتصلت بيه؟ لأنك خرجت من البيت وواضح أنك خايف تتصل من التليفون اللي عندك لحسن يكون والدي مبلغ البوليس. مش كده؟ أنت لك تفكير غريب. وأنا معجبة باللي أنت عملته. كان لازم تتصل من برا بيتك، من أي تليفون عمومي. وإيه اللي عرفك أني خرجت؟ المهم والدي قالك إيه؟ حكاية الخزنة طلعت من الصح، وحكاية تهربهم الضرائب برضو من الصح. لا صح، ومؤكد إنك بتقول كده علشان تعرف الحقيقة مني، لكن الحقيقة هي اللي أنا قلتها لك. وممكن تطلب والدي وتخليني أكلمه بنفسي. وعايزة تكلمي ليه؟ علشان أساعدكم وانتهي من الموضوع وريحكم. يعني إيه تريحينا؟ أصلا أنا شايفك مش طبيعي، والمفروض إنك تكون طبيعي وتفرض شروطك وتطلب المبلغ اللي أنت عايزه وتنهي العملية كلها. كلامها مظبوط. وفي حاجة مهمة عايزك تاخد بالك منها. إيه هي؟ الأوراق المالية اللي هتطلبها ياريت تكون أرقامها مش مسلسلة. زي ما قلتلك والدي بيحتفظ بأموال كتيرة في البيت، وممكن تحذره علشان يسيبها لك وتكون أرقامها غير مسلسلة. وليه كده؟ بدل ما تضطروا تبيعوها وتخسروا فيها كتير. ما هو لو ليها أرقام مسلسلة هتخافوا تصرفوها وتضطروا تبيعوها. انت بتفكري ازاي؟ ايه اللي عرفك الاسرار دي كلها؟ نفسي نفسي نفسي اساعدكم. تساعدينا؟ ايوه بس افهم، الدكتور ده والدك ولا مش والدك؟ والدي. وزي ما قلتلك من البدايه انا ما تعودتش اكذب، وعلشان تكون اقامتي معاكوا سعيده لازم نثق في بعض. انت مش خايفه؟ اخاف من ايه؟ مش جايز بعد ما ناخد الفديه نقتلك؟ لا قتلي مش هيفيدكوا على الإطلاق، بالعكس ده هيضركوا ويخلي البوليس يدور عليكم. ولو سبناكي هتعملي ايه؟ ولا حاجة، هرجع بيتي وحنسى كل حاجة حصلت. مش جايز والدك يبلغ البوليس بعد ما نسيبك؟ في الحالة دي هقول اللي كانوا خطفني 6 شخصيات. 6؟ وهقول أوصاف ملهاش أي علاقة بيكوا على الإطلاق. وليه كده؟ لأنه سهل بالنسبة لكم، لو أدليت بأوصاف واحد منكم تقتلوني وأنا ماشية في الطريق، وعلشان أنا بحب الحياة هكون حكيمة في كل تصرفاتي ومش هبلغ عنكم على الإطلاق. أنا معجب بيكي جدا وبعقليتك. كفاية كفاية كفاية. على فكرة في حاجة أخيرة عايزة أقولها لك علشان تستلم الفدية وانت مطمئن. أنا سامعك. في جسر صغير قائم فوق الطريق رقم 130 المؤدي إلى الطريق العام. ماله الجسر ده؟ ممكن تطلب من والدي يمر فوق الجسر ده وهو ماشي وشايل الشنطة، واحد منكم يطلب منه يرمي شنطة الفلوس من فوق الجسر، وواحد منكم يفضل تحت الجسر وياخد الفلوس ويهرب. وليه كل ده؟ احتمال والدي يبلغ البوليس، بقول احتمال، وفي حالة ما يكون معاه حد من رجال البوليس مش هيلحق يمر على الجسر وينزل منه علشان يقبض على اللي معاه الشنطة. ايه؟ مالكوا زعلانين ليه؟ علشان بفكر ازاي اساعدكم؟ أرجوك فهمني، عايز أعرف الحقيقة. جانيت غالية عليا قوي وانت عارف كده كويس. هقولك ايه؟ جانيت اتخطفت مش كده؟ من قالك انها اتخطفت؟ من كلامك في التليفون ومن تصرفاتك يا دكتور. لا لا لا لا لا، خلينا أفكر معك. أرجوك يا دكتور يمكن أقدر أساعدك. أيوة اتخطفت، والعصابة حذرتنا بلغ البوليس. وبعدين؟ مش عارف، أنا خايف عليها. ايه اللي ممكن أعمله دلوقتي؟ ألو؟ أيوة أنا تحت أمرك، حدد المبلغ. بس خلاص خلاص، حاضر. والمبلغ إزاي هتستلمه؟ أيوة عارفه، عارف المكان ده كويس. هفضل ماشي بالعربية فوق الجسر، وأول ما اسمع صفارة هرمي الشنطة من فوق الجسر. لو ما سمعتش حاجة هفضل ماشي بالعربية. لا مش ممكن أبلغ البوليس، دي بنتي بنتي. عملت ايه يا وليم؟ بلاش تنطق اسمي، خد بالك. انا واخد بالي، وجانيت مش معانا وبعيد عننا. مهما كانت الظروف عود نفسك ما تنطقش اسمي ولا اي اسم واحد فينا. المهم انت وصلت لايه؟ كلمت والدها دكتور؟ ايوه كلمته، وحضر المبلغ واكد لي انه ما بلغش البوليس. لازم نكون حريصين ومش لازم ابدا نسق في كلامه. انت حتكون هنا معاها يا مايكل. طب وانا؟ انت حتكون معايا يا الفريد، بعد نص ساعه هنخرج بالعربيه. طب وبعدين؟ حتكون انت فوق الجسر، هيمر عليك الدكتور والد جانيت بعربيته. بعد ما تطمن كويس ان مفيش حد معاه او حواليه او حد مراقبنا تسفر له، هيرمي لك الشنطه من فوق الجسر. وانت يا ويليام؟ هكون تحت الجسر، هاخد الشنطه في العربيه واهرب. وبعدين ايه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ بعد حوالي نص ساعه بعد ما نخرج من هنا اقتلها. ايه؟ اقتلها؟ ايوه تقتلها. وايه هدفك من قتلها؟ البنت دي مش عاديه، جانيت دي ذكيه جدا وعرفت كتير عن اسرارنا، وانا مش مطمن لها، وعشان كده لازم نخلص منها ونقتلها. ايه مالك بتفكر في ايه؟ مفيش حاجة. باين عليك انسان طيب واحساسك مرهف، وعلشان كده في حاجة معذباك. البنت دي ذكية وعشان كده لازم نقتلها ونخلص منها. بتفكر في ايه وسرحت في ايه؟ ارجوكي ارجوكي كفاية، وفري كلامك، انا مش عايز اسمع منك اي حاجة. اوعى اوعى تديهم فرصة يخدعوك. ايه؟ يخدعوني؟ ليه بتقولي كده؟ واضح من تعبيرات وشك انك واقع في مشكلة وخايف. لو سمحت اسكتي. نفسي نفسي اساعدك. انا هعرف ازاي احمي نفسي. بس تفكير اتنين في مشكلة افضل من تفكير واحد فيها. مين قالك ان انا بفكر او عندي مشكلة؟ المسدس اللي معاك ده عايز تعمل بيه ايه؟ وبعدين معاكي. اسمع انا هكون صريحه معاك بالرغم من كل الظروف اللي انا بعيشها دلوقتي، لكن انا بحبك. ايه انت بتقولي؟ ايه هي دي الحقيقه؟ انا زهقت من العيشه مع والدي الدكتور البخيل، وقررت أهرب بعيد عنه ومش رجعاله، وانت الوحيد اللي ممكن تنقذني من العذاب اللي أنا عايشة فيه. أنا؟ طب إزاي؟ انت مشكلتك في وجود المال، وأنا عندي المال متوفر. أنا ممكن أخد كل اللي في خزنة والدي وأهرب معاك ونعيش حياتنا، وتأكد تأكد أني هعرف إزاي أساعدك. تفكير غريب. بالعكس، ده تفكير بسيط وواقعي، على الأقل هيرحمك من عذاب السجن وألامه. السجن؟ أنا عارفة كويس إنك عايز تقتلني. أنتي اطمن، أنا ما سمعتش حاجة من اللي دار بينكو، لكن قريت في عينيك كل حاجة. القتل مش هيوصلك لحاجة أبدا، وخصوصا إن أنا بحبك، ومدام صرحتك بحقيقة قلبي صرحني أنت كمان. وصلت لإيه؟ كلمني كلمني علشان أقدر أساعدك، وما خلهمش يخدعوك وتكون أنت الضحية. أنا كده ممكن أتجنن. لا لا، بلاش تعذب نفسك. لو كنت هترتاح لما تقتلني، أنا مستعدة أقتل نفسي بإيدي وأريح. لا لا، أول مرة أشوفك بتعيطي. لأني خايفة عليك وبحبك، ومش عايزة أتخلى عنك، ومش عايزك تسيبني. أنا عايشة في جحيم، عايشة في جحيم مع والدي، وأنت الوحيد اللي هتنقذني. أنقذك إزاي بس؟ إزاي؟ قلت لك هاخد كل الفلوس اللي في خزنة والدي وحنهرب ونتجوز. نتجوز؟ إيه؟ مش موافق تتجوزني؟ مش موافق إن أنا أعيش بقية عمري سعيدة معاك؟ وفضلت ورايا بكلامها، أقنعتني إنها بتحبني، واضطريت أصارحها بحقيقة اللي حصل، وإن ويليام طلب مني أقتلها. بكت وحركت كل مشاعر بعياطها. كان ويليام استعد عشان يخرج مع ألفريد لاستلام الفدية من أبوها الدكتور. خدت ألفريد على جنب وقعدت أتكلم معاه. إيه؟ الكلام ده معناه إيه؟ معناه واضح ومفهوم يا ألفريد. ويليام هيخليك واقف فوق الجسر، وهياخد شنطة الفلوس ويهرب بالفلوس والعربية. مين اللي قالك الكلام؟ ويليام بنفسه هو اللي قال كده. ويليام اتفق معايا على كده، لكن أنا مش عايز أخدعك، صدقني مش عايز أخدعك. بعد ما مايكل قال الكلام ده كان لازم أتصرف. عملت إيه يا ألفريد؟ خدت المسدس اللي مع مايكل وخرجت مع ويليام وتحت الجسر، وقبل ما سيبه ضربته برصاص. قتلته ويليام وهربت. فضلت ماشي بعربيتي فوق الجسر، ما شفتش حد. استنيت ان حد يصفر لي عشان الشنطة اللي فيها الفلوس، ما سمعتش حاجة. لفيت ورجعت تاني فوق الجسر اكتر من مرة، وفي الاخر لقيت عربية بوليس بتحاوطني. وسألناك رايح فين وحتدي لمين الشنطة اللي فيها الفلوس وأنكرت. كنت خايف على بنت جانيت، ما كنتش عارف إنها قدرت تهرب منهم. أهنيك على تفكيرك العظيم ده يا جانيت. قدرت أخدع مايكل وأوهمه إني بحبه، وإن حياتي ملهاش أي قيمة وأنا بعيدة عنه. طب وإيه عرفك إنه كان عايز يقتلك؟ قريت في عينيه الغدر، فهمت حقيقة تفكيرهم. قدرت أمسك أعصابي وشغل تفكيري في هدوء، وعرفت ازاي اوقعهم في بعض. كنت عارفة ان ألفريد هيقتل ويليام؟ لا، لكن كنت واثقة ان في حاجة كبيرة هتحصل. وقدرت اخلي مايكل يهربني علشان اجيب له فلوس والدي البخيل، بعد ما خدعته وفهمته اني هسرقها له ونهرب ونتجوز. وفضل مايكل مستنيكي وهو عايش في اوهام الحب والسعادة لغاية ما روحنا وقبضنا عليه. ساعات رهيبة عشتها وأنا عايشة في عذاب وخوف، لكن كنت حريصة أظهر بمظهر طبيعي وأوهمهم إني بساعدهم وخايفة عليهم. طب وحكاية والدك الدكتور البخيل؟ والدي الدكتور عمره ما كان بخيل أبدا. كده طب وتهربه من الضرايب؟ برضو والدي عمره ما فكر يتهرب من الضرايب، كلها حاجات كذب في كذب. أيوة كذب، كان لازم أعيشهم في أوهام، ونجحت. أيوة نجحت، بس على حساب أعصابي وتعبي. مش بقول لحضرتك، كانت ساعات رهيبة وعصيبة عشتها معاهم. أغرب القضايا. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.